الراس بالبيت يا شيخنا وزب وقالت لي انه في أبعى ثاني دخل بالجحر. فهم كانوا اثنين يعني قتل واحد والثاني دخل بالجحر. ايوه. ماذا يفعل يا شيخنا؟ هذا لأول مرة ترونه؟ نعم لأول مرة نراه في البيت. البيت؟ نعم. هنا لابد من إنذارها. نعم. وقتل الأولى كان خطأ. زوجتي لا تدري يا شيخ. أنا عارف بس عم نحكي الواقع الآن. نعم. يعني الآن نحن لا نتكلم عن المؤاخذة الشرعية. نعم. حتى نقول أنها تدري أو لا تدري. نعم. وإنما نتكلم الآن بما يمكن أن يعبر عنه للمحافظة على البيت ومن فيها من أضرار الجن الذين يتمثلون أحيانا بصور الحيات. نعم شيخنا. لعلك فهمت الفرق؟ نعم نعم الله يجزيك الخير ويبارك فيك. الله يحفظك. فالمقصود الآن. نعم. قلت إن قتل الحي الأولى كان خطأ. لا أتنشك. ها الآن لكي لا يتكرر الخطأ. نعم. تنذر الحي الموجودة وقد يكون لها ذرية. نعم نعم. لم تروها. نعم. ويكون الذرية في في الجحر. نعم. فهي تنذر بإنذار سليمان عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام. فيقال لها لأنها إن كانت جنية فستسمع وتفهم. وإن كانت حيوانا مؤذيا فسوف لا تسمع أو على الأقل تسمع ولا تفهم. لأنها حيوان. ففي الحالة الأولى إذا كانت جنية سمعت وفهمت فأنذرت فهي تعلم أنها ينبغي عليها بإنذار العهد بعهد سليمان عليه السلام أنه يجب عليها أن تخرج من جحرها في هذا البيت المسكون بالإنس. نعم. فإن لم تفعل فتقتل ولا ضير على قاتلها والحالة هذه. الله يجزيك الخير وبارك فيك. أما إن كانت حيوانا. نعم. فتقتل وإلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي كما يقال. واضح الجواب؟ نعم. شيخنا بماذا الصيغة المناسبة أنذرها؟ ماذا أقول لها؟ ما في يعني ورد هنا وإنما الكلمتين المؤديتين للمعنى أنذرك بعهد سليمان عليه السلام أن تخرجي من البيت. نعم. وبس. الله يجزيك الخير وبارك فيك يا شيخنا. وهذا يكرر ثلاث مرات. نعم يا شيخنا. يكرر ثلاث مرات يعني إذا خرجت مرة أخرى تنذر مرة ثانية. نعم. وهكذا للمرة الثالثة. نعم. فإذا أنذرت ثلاث مرات وخرجت قتلت. آه. وإلا قبل ذلك لا. نعم نعم. يعني بعد الثلاث مرات إن خرجت إن طلعت يا شيخ من الجحر. أيوة تقتلونها. نعم نعم. الله يبارك فيك يا شيخنا. أخونا الخطيب معك أخ أبا يوسف. نعم يا شيخ الله يجزيك الخير ويبارك فيك يا شيخ. الله يحفظك.